من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوة الكرام، ما زلنا في شرح إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وندخل في القاعدة الثامنة والعشرون. قول المؤلف: المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. قالوا: لهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد. يعني الآن أصل القاعدة أن من شغل بشيء سواء كان في عبادة أو شغل في معاملة والمعاملات بأمر بشيء ما، فلا يفعل شيء يشغله أو يتعارض مع هذا الإشغال عن التشغل. وهذه سواء كانت في المعاملات أو تكون حتى في العبادات، وستأتي الأمثلة تبين. زي يقول: لو رهن رهنا بدين، يعني واحد استدان شيئا اقترضا فطلب منه المقرض دينا رهنا، فرهن له قال: هذه الشقرة رهن لك مقابل الدين. ثم أراد أن يقترض مرة أخرى من رجل آخر فاقترض منه مبلغ فأراد أن يرهنه رهنا، فقال له: الشقة هذه أيضا رهن لك. هذا يقال له: المشغول لا يشغل. هذه الشقة بالفعل قد رهنت من قبل، فهي مشغولة الآن في ذمة مرهونة في الذمة حتى يستوفى منها القرض الأول، فلا يصح أن يشغلها بدين برهن آخر. قالوا: من نظائره لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت. نفس المرهون هو نفسه في دين آخر جديد. نعم، أنا رهنت شقة الآن مقابل دين، ثم أردت أقترض قرض آخر من رجل آخر قال لي أريد رهن، قلت له: طب الشقة هذه رهن. نقول له: المشغول لا يشغل، هذه الشقة بالفعل مرهونة من قبل فلا ترهن مرة أخرى. ثم قال: رجل محرم الآن في الإحرام، مش محرم، هو بيحج في الحج وانتهى من مناسك وجالس في منى، مينا بيرمي الرمي أيام منى يعني جالس عنده بعد ذلك طواف الوداع أو طواف الإفاضة وغير ذلك، فقال الآن الذي هو عاكف بمنى اشتغاله بالرمي والمبيت، يعني هو مشغول الآن برمي الجمرات كل يوم والمبيت في منى، واجب هذا واجب وهذا واجب، فهو لا ليس له أن يعتمر. ليش؟ لأنه وقته الآن ما بين الرمي وبين المبيت. فقال: لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى اشتغاله بالرمي. هو مشغول بشيء الآن، فالمشغول لا يشغل. هو مشغول بعبادة، متلبس بعبادة وهي الحج الآن، وهو يحتاج لابد أن كل يوم عنده رمي وعنده مبيت، فقالوا: أنا لا يشغل بعبادة أخرى في هذا الوقت وأن يذهب للعمرة. ومنها لا يجوز إراد، ومنها لا يجوز إراد عقدين على عين في محل واحد، كما لو رهن داره ثم أجرها من غير المرتهن. يعني الآن هو لما اقترض القرض أو أخذ الدين أو اشترى بشيء فضمن، قالوا له: اعطيني رهن، قال: هذه الشقرة العين نادرة أصبحت مرهونة، وكتب عقد الرهن بينه وبين محمد مثلا، ثم أجر هذه الشقة لعلي. الآن هو أبرم عقدين، عقد رهن على الشقة ثم أبرم عقد آخر وهو عقد الإيجار. هو يريد أن يقول إيش؟ لا يجوز إراد عقدين على عين في محل واحد، كما لو رهن داره ثم أجرها من غير المرتهن. الإشكال هنا إيش في الرهن والإيجار؟ أولا الرهن لمحمد، والإيجار لعلي. الإشكال حسيت لابد أن يقيدها حقيقة أن يكون عقد الإيجار ينتهي بعد عقد الرهن، أو نقول بأن عقد الرهن ينتهي قبل عقد الإيجار. ليش؟ لأن الآن الإشكال إيش؟ العين رهنت، المرتهن الآن إذا لم يوفر له حقه سيضع يده على العين ويطلب من القاضي البيع واستيفاء الحقوق. لما أجرها محمد لعلي أو أحمد اللي أجر لعلي، محمد اللي له الدين، الآن المنفعة أصبحت لمن الآن؟ لعلي، المستأجر يده على الشق. فالعقد الثاني هذا لا يصح لأن المشغول لا يشغل الشقة الآن، منفعتها شغلها كله عند المرتهن. لو جاء عقد الرهن له أولا وأراد أن يستوفي فوجد العلي مستأجر وجالس في الشقة لن يستطيع أن يستوفي حقه، لذلك هنا يقول إيراد عقدين على عين واحدة لا يصح. لكن هي طبعا ليست على الكل، سيأتي استثناءات سيبينها، لكن هنا الذي معنا أنه رهن أولا ثم أجر لغير المرتهن له، أجر الأجنبي عنه. فلما يأتي الآن عقد الرهن الأول يريد أن يستوفي، ما استوفى لن يستطيع أن يأخذ حقه لأن المستأجر وضع إيده على الشقة الآن. لذلك يمكن أن يقيد هذا المثال عن إذا كان عقد الإيجار ينتهي قبل العقد الذي هو فيه الرهن، اللي هو مثلا الدين ده مفروض يعني يوفى مثلا في 1/1/2020 وهو أجرها له الآن لغاية 1/12/2019 الإيجار، فيبقى لسه الآن المرتهن قبل هذا التاريخ ما يستطيع أن يطالب بشيء في الشقة لأنه لسه عقده ما جاش استيفاء. فلو كانت الإيجارة تنتهي قبل عقد الرهن لا حرج، الإشكال كله لو كانت تنتهي بعد عقد الرهن فيأتي 1/1/20 المرتهن لا يجد حقه ولا يستطيع، فهنا يقال له المشغول لا يشغل. يعني لما يأتي يعمل يأتي ليؤجر الشقة للأجنبي وكان العقد هذا يتجاوز عقد الرهن يقال له المشغول لا يشغل، الشقة دي مشغولة إلى هذا التاريخ فلا تستطيع أن تشغلها لآخر. هذا طبعا مقيدة كما قال لو لآخر لأجنبي، بخلاف لو أجرها له يعني رهنها لمحمد ثم أجرها لمحمد بعد ذلك، سنبين أن هذا جائز لا إشكال فيه. لكن هنا الذي يريد أن يقوله بأن هنا المشغول لا يشغل لهذا السبب. يعني لو تم يقتل العقد بتاع الإيجار اللي بعد الرهن ما يصح هذا العقد، اللي حق للمرتهن أن يطلب ذلك. نعم، لأن الآن هو أصل العقد ما يصح أصلا، ما يصح أنه يبرمه أصلا لأنه هو المشغول هنا، إلا قلت لك الآن أنه سيؤجرها قبل انتهاء العقد الرهن. قال السيوطي رحمة الله تعالى في محل واحد، محل واحد على عين في محل واحد، عين هي مثلا الشقة دي ماشي، ما هي محل واحد يعني مكان واحد. محل واحد ممكن تعتبره زمن واحد أيضا، كمان كما أنا قلت لك عين في محل واحد يعني في زمن واحد، الاثنين في وقت واحد. قال السيوطي رحمه الله تعالى واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان، سيفصل هنا السيوطي، أحدهما أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه، فهو إبطال للأول إن صدر من البائع، كما لو باع المبيع في زمن الخيار أو أجره أو أعتقه فهو فسخ أو إمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض. طيب إيش الكلام هنا؟ هو الآن السيوطي بيفصل. طيب احنا بنقرأ ونفك إن شاء الله. طيب قال إيش؟ أعلم إن إيراد العقد على العقد ضربان، يعني إيش العقد اللي هيجي على العقد الآن فيه أنواع منه ضربان سيأتي. الضرب الأول إيش؟ إيراد عقد على عقد كما قلنا الآن سيبرم عقد على عقد على محل واحد أو في معين واحد، أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه. يعني عندي عقد أول، أنا الآن بعت لك السيارة وأعطيتك خيار زمن الخيار 3 أيام تختار، أنا وأنت، أنا البائع أنت المشتري، قلت لك الآن معك زمن خيار 3 أيام، أنت ترد أو أنا أرد، وأنت اشتريت والسيارة عندي في المعرض يعني لسه أنت ما استلمت عموما. طيب خلال 3 أيام أنا البائع ولنا الخيار، لو أنا تصرفت، هذا في عقد تمه الأول، لو أنا الآن رحت بايع السيارة لأبو محمد جالي لأي سبب، رحت بايع له السيارة، فهم من ذلك إيش؟ إن إحنا في زمن الخيار وأنا البائع والسيارة لسه عندي، إن أنا فسخت العقد اللي معك الأول ورحت بعته لآخر. قبل هذا قبل لزوم العقد الأول، لأن العقد الأول فيه 3 أيام مدة خيار، وأنا ما زلت في مدة الخيار 3 أيام. فإن أنا فعلت ذلك يبقى إيش؟ يبقى أنا كأني فسخت العقد الأول وأبرمت عقد ثاني. هذا لا إشكال فيه. كذلك العكس، المشتري الآن اللي اشترى وليه زمن خيار 3 أيام، جاء وخد السيارة وباعها لغيره، استلمها كام؟ يعني هذه حالة أخرى، استلمها هي مش موجودة ولسه ليه زمن خيار 3، خدها المشتري. لو المشتري خدها الآن ومشي، حضرتك خدتها ومشيت من عندي الآن ولسه في زمن خيار أنا وأنت، لو أنت بعتها كمشتري الآن في زمن الخيار، هنا كأنك الآن، هنا هي دي اللي هنتكلم عنها بقى الآن. خلينا نضبط الحالة. هو قال في الأول إيش؟ أحدهم أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامي، فهو إبطال الأول إن صدر من البائع اللي إحنا قلناه، كما لو مع المبيع في زمن الخيار أو أجره، أجر له السيارة أو أعتقه، أعتق واحد، كل ده في زمن الخيار، عقود البيع لها زمن خيار، فهو فسخ خلاص كده، فسخ أو إمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض. يعني إيش الأول؟ لو مشتري قبض السيارة، حضرتك قبضت السيارة ورحت بعتها، يبقى كأنك أمضيت خلاص العقد الأول، مالكش خيار في الرجوع. علمت أنا الآن منك لما خدت السيارة أنت الآن وبعتها بأنك أنت أمضيت العقد الأول، لأنك مدام تصرفت بهذا. هذا النوع الأول. يعني إذا تصرف البائع في مدة الخيار يعتبر فسخ قبل لزوم العقد الأول. العقد الأول ده جائز يا شيخ؟ أيوة جائز قبل لزوم العقد الأول، فأنت تصرفت، لكن لو كان من البائع يبقى كأنه فسخ العقد الأول. لو المشتري يبقى أمضى العقد الأول اللي هيعمله البائع، فيبيع البيع السيارة بعتها أنا قلت لك وهي عندي، فهنا إيش؟ أنا كده كأني فسخت البيع الأول مع دكتور علاء ورحت بعتها ليك، لأن خلاص أنا كأني أخذت بزمن شرط الخيار وفسخت ورحت بعت، عرف ذلك خلاص لا إنكار، لأن لسه العقد الأول لم يلزم. لو فعل العكس المشتري فكأنه خلاص أمضى العقد الأول، وجب عليه الآن يسدد القيمة حتى لو راح باع بأقل أو أكثر أو غير ذلك، أفضح عليه، واجب عليه العقد الأول، وهذا يعد إقرارا منه بالعقد الأول. في الحالة الثانية يا شيخ، لو البيع عايز يبيع بس المشتري خد العربية وهم عندهم الخيار 3 أيام، ما أنا قلت خلاص لو قبض وباع يبقى خلاص. لا يعني هل لو يقول له هو رجع لي معلش أصلا مش هبيع لك ولا هبيع لحد تاني؟ لا، وأن يحصل منازعة هنا. لو كان باع له وقال أنا ليه زمن الخيار، ان انا زمن ليه زمن الخيار ان انا اطالبك بالرد، له ذلك ايضا، ياخذ السياره ويبيع لحد ثاني 3 أيام دول مثلا، انت كان في زمن الخيار له ذلك. نعم، يقول له انا لسه ليه زمن الخيار، اريد السياره، له ذلك. ولو رفض الراجل بقى، ما احنا هندخل بقى في فقهي. طيب دلوقتي خليني انا مش عارف تطلعوا فقهي الان، اضبطوا اللي هيقوله هو هنا في القاعده. لا ما هو مش هنلحق عشان عندنا بتاع، معلش خلوا التفريعات لما يكون في وقت. الثاني أن يكون بعد لزومه وهو ضربان، يبقى الأول كان العقد قبل لزوم العقد الأول، حدث هذا هذا هنا المشغول لا يشغل، لا ليس المشغول لا يشغل، الحالة اللي اتكلمنا عنها الآن لا نقول فيه المشغول لا يشغل، لأن لسه العقد لم يلزم. الحالة الثانية التي معنا الآن العقد لزم، قال أن يكون بعد لزوم العقد، يبقى العقد الأول قد لزم. إيش بقى يكون وهو ضربان؟ الأول أن يكون من غير العقد الأول، فإن كان فيه إبطال لحق الأول لما لغى. إيش؟ لغى كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن أو أجرها مدة يحل الدين قبلها، وإن لم يكن فيه إبطال للأول صح. طب ناخد الأولى دي، كلمناها على فكرة، دي اللي لسه قلناها في أول الحوار. قال أن يكون مع غير العقد الأول، أنا عندي دار ورهنت الدار، رهنت الدار. أنا عداري رهنتها ليك يا دكتور علاء، خلاص جيد. طيب ثم بعتها لأبو محمد وأنا رهنها بغير إذنك، بدون إذنك، الإشكال فين؟ إن لن تجد شيء أنت تضع يدك عليه لتوفي حقك، لأن البيع هينتقل فيه الملكية واليد للبائع أبو محمد. قال إيش؟ يبقى لو هذه أن يكون مع غير العقد الأول، ما بعتها لكش أنت، بعتها العقد الثاني، فيه ابطال لحق الاول. نعم حقك الان راح، انت مش راح تحط ايدك على الدار عشان تاخد حقك مقابل الراه. طيب او اجرها، رحت ما بعتش لابو محمد اجرتها له، انت دينك كما قلنا الان يستحق في 1/21 اجرتها له انا 1/26، لانه قال ايش؟ او اجرها مده يحل الدين قبلها. دينك هيحل قبلها ولا لا؟ هيحل في 1/21 وانا ماجر له ل 1/26، دينك هيحل، هيحل الدين ومش عارف تستوفي، مش هتعرف تحط ايدك على الدار وتطلب من القاضي انك تبيعها عشان تستوفي حقك. فهنا الحاله الثانيه، انا ما بعتش ليه لكن اجرت له لمده بعد الدين، هذه قلناها في الاول. هنا لغى، يعني ايش لغى؟ العقد ده لاغي اللي انت كنت بتسال عنه، العقد ده لاغي، لا البيع يصح ولا الاجاره تصح، لانه المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ايش اللي يصح اللي يصح؟ عقد البيع ليها ولا يصح، عقد الاجاره له لا يصح. اللي هو المستاجر، انتوا خليكم معايا، انتوا بتتوهوا ليه؟ الموضوع بسيط، انا بقول لك انت ده، انت المستاجر خلاص، انت البائع، الموضوع واضح. انا هو بس انت احنا الثلاثه، انا هو الراهن عند الدكتور علاء وانا بعت لك، العقد لغى لان الان المشغول لا يشغل. طب اجرت لك واجارتك تنتهي بعد دينه، لغى عقد الاجاره اللي ما بينه وبينك لان المشغول لا يشغل، واضحه؟ تنتهي لو في 1/1، لا لا في 1/1 وممكن يستوفي لا يلغى، ما هذه اللي احنا سناتي ليها الان. قال وان لم يكن فيه ابطال للاول صح. يعني الان انا بعت، طبعا البيع خلاص ابطال، لكن اجرت لغايه 1/1/12 يبقى خلاص لا حرج، ما لكش شيء عليا، لسه ميعاد دينك ما جاش لك، فعقد الاجاره يصح. كما لو اجر داره ثم باعها لاخر فانه يصح، اجر الدار كانه. بص بياتي بمثال مثله، يعني عايز اقول لك اللي احنا قلناه الحاله الثانيه، انتوا مستحضرين معايا؟ ركز معايا. الحاله الثانيه اللي احنا قلناها ان العقد يصح، اتى بمثال، انا الان اجرت لابو محمد الشقه لمده 3 سنين وبعدين جاء عرضتها للبيع، جاء الدكتور علاء قال انا اشتريها منك بكذا، رحت بايع للدكتور علاء، هل هذا يؤثر على هذا؟ عقد الاجاره اللي بينه وابو محمد ساري، والملكية أنا بعت ملكيتي للدكتور علاء، يظل العقد الإيجار كما هو ساري، وملكيتي فقط اللي انتقلت للمكان للدكتور علاء، هو اللي سيستنفع بالإيجار لست أنا. المورد غير المورد، هو هنا مورد المنفعة للشقة سيظل عقده، وهنا الملكية أمر آخر يظل، فهو يريد أن يقول هذا مثل هذا. طب الملكية هي انتقل لشخص آخر، كذلك يعني الأجر نفسها كذلك تنتقل للملك. هتنتقل للمالك، الملك الجديد. طبعا الملك الجديد خلاص، ولا اراد فسخ الايجار لا مالكش دعوه، ولا تفسخ ايجار ولا لك اي شيء، انت مالكش دعوه، لا الملك ولا الملك له نفسخ الايجار، عقد الايجار ساري لازم ما يفسخه، ده هو بيشتري بشرط ان المكان مؤجر والعقد ساري مالوش ان يفسخه، بس ده مش موضوعنا الفقهي لنفسخه ولا يفسخه. احنا عايزين نبين الان هنا المشغول لا يشغل، هنا المشغول لا يشغل، ما في اشكال. ليش؟ لان لم يتوارد احد العقدين على الاخر، فانه يصلح لان مورد البيع العين ومورد الاجاره المنفعه، انت خدت العين كملكيه وهو مستاجر ما زالت المنفعه له، ما تاخرنا في، ما اتشحفنا عليه في شيء. وكذا لو زوج امته ثم باعها، رجل عنده جاريه، جه واحد قال له انا عايز اتجوز الجاريه اللي قالت لك، زوجها هو السيد، زوجها وخد المهر ثم اراد يبيع، اتزنق في فلوس والجاريه دي لها قيمه، راح عرضها للبيع، اتباعت من عندي لك المالك زوج الجارية، لو نتكلم ما يتكلم، هو بجميل أحواله جارية هو متزوجة وانها جارية، هو له حق البضع فقط، ولكن الخدمة والسيد ده يفرق، تنتقل من محمد لأحمد ما يفرق معه، المورد غير المورد، منفعته أو تملكه للبضع الذي هو الزواج عقد النكاح هذا له، وتظل الملكية تنتقل للجارية لا يؤثر على زواجه في شيء لأنه ما تفرق معه. طيب قال انتهينا من هذه، هذا الاول من الثاني، من القسم الثاني الذي قاله السيوطي، ان يكون بعد لزومه، يعني ايش بعد لزوم؟ ضربان ان يكون مع غير العقد الاول، الثاني ان يكون مع العقد الاول. يعني ايش الان؟ انا رهنت عليك يا دكتور علاء الان الدار، وانا اللي هتعامل معاك لسه تاني، يعني هنشوف مع بعض دلوقتي هاجرها لك، او ممكن ابيعها لك، لكن عقد الرهن بينه وبينك، فهعيد عقد ثاني مع نفس الاولاني بس عقد ثاني. يريد ان يقول ايش؟ فان اختلف المورد صح قطعا، كما لو اجر داره ثم باعها من المستاجر. يعني انا اجرت لك الاول الشقه 3 سنين وبعدين انت جيت قلت لي ايش؟ النوع الثاني. لا الثاني لسه، انت مش معاك كتاب؟ معاك؟ طيب انا لسه في الثاني، ان يكون مع العقد الاول، يعني التعامل مع نفس العقد الاول. فان اختلف المورد صح قطعا، كما لو اجر داره ثم باعها من المستاجر. انا اجرت الاول الشقه ليك 3 سنين، ثم انت قلت لي الشقه دي جميله انا عايز اخدها، عجبتنا عايز اشتريها، اريد ان اشتريها منك، تبيعها بكام الان؟ قال انت العقد الاول وتريد عقد ملكيه، لا شيء في ذلك. قال ثم باعها من المستاجر صح، ولا تنفسخ الاجاره في الاصح. يعني يظل عقد الاجاره كما هو وانت لك الملكيه، بخلاف ما لا تزوج بأمن ثم اشتراها. تزوج بأمة ثم اشتراها فإنه يصح وينفسخ النكاح، لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح، فسقط الأضعف بالأقوى، كذلك عللوه. أنتوا تذكروا مسألة إن الرجل لو تزوج جارية ثم ملكها ينفسخ العقد، لأنه لا يستطيع أن يتملك امرأته كملكية. فهو الآن قال تزوج جارية ثم اشتراها، ثم اشتراها الآن، قال يصح الشراء وينفسخ النكاح، لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح. وقال ينفسخ من اشتراق، لو أنتم فاكرين حتى ينفسخ، لأن ملك اليمين أقوى من الزواج من النكاح، فانفسخ لأنه لا يصح له أن يتملك زوجته، فسقط الأضعف بالأقوى. ظل ملك اليمين موجود لكن انفسخ النكاح. كذلك عللوه واستشكله الرافعي بأن هذا التعليل موجود في الإجارة، فالأولى أن يقال إنه إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع، والبائع حين البيع لا يملك المنفعة، بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع أمته المزوجة، بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج. وقد يجاب بأن الإشكال لا يرد المنقول، لا يرد المنقول، قد يجاب بأن الإشكال لا يرد المنقول. هو الآن أتى هذه بخلاف. طيب والرافعي أراد أن يستشكل، يقول اللي أنتوا قلتوه في الأمة اللي تزوجها موجود في الإيجار، موجود في الإيجار ليش؟ فالأولى أن يقال إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع، والبائع حين البيع لا يملك المنفعة. أنا أجيب لكم إزاي؟ طيب مش عارف بصراحة. أعطي الإيجار الواحد فكره ينفسخ يعني كلام الهود. نعم. عقد الملكية أقوى من عقد الإيجار. بالضبط، عقد الملكية أقوى من عقد الإيجار. قلنا إن هو لا ينفسخ. احنا قلنا لا ينفسخ، لكن الحق ان هو لا ينفسخ، لكن المنفعة تنتقل للمالك خلاص. هو قال الإيجارة تظل، لكن الإيجارة هي لنفس المالك، فما بقاش ليها قيمة. انت طب صح ماشي. طب لكن هنا بقى، هنا لا، هنا مش هينفع يجمع بين ملك اليمين والنكاح. اما هناك لا اشكال، ان هناك المنفعة هو يتملكها العين واحدة، لكن هنا دي منفعة ملك يمين ومنفعة نكاح، ما يستطيعش يجمع بينهم. أما هناك يستطيع أن يجمع، إنه يستنفع وهو مالك لها، ففي فارق. بس إشكال الرافع ملوش لازمة، ليس له قيمة. يستنفع ومالك لها إزاي يا شيخ؟ ما هو شقته وهو اللي كان مستأجرها، فلما هو كان مستأجر ثم اشترى أصبحت المنفعة له، سواء إيجار أو ملكية. خلاص مش هيدفع جور تاني للبائع. بالضبط، يعني هو الآن يستطيع أن يستنفع بالمكان سواء من الإيجار أو من الملكية. ماشي. لكن هناك ما يستطيع، اما ان تكون ملك يمين او تكون نكاحا. ده فرق، ده زواج وده. طيب هو ده اللي هو بيقوله الان، بيرد على الرفع، يقول هذا غير تلك. طيب دي عقود بقى، يعني عقود بيع او ايجار نحو ذلك، ودي ده ملك يمين. هو بيتكلم على القياس مش على مساله القياس. دي منفعه ودي منفعه، خلي بالك. هناك العين منفعه والجاريه منفعه، ودي والجاريه مال حاضر والعين مال، فهو دي معاملات كلها. لكن الفرق ان دي ملك يمين وهذا نكاح، فهو يتعارض الان انه يستنفع بملك اليمين كما يستنفع بالنكاح. نعم. هنا قال ان ملك اليمين اقوى، طب ما البيع هنا اقوى، التملك اقوى. من الإيجار؟ ليه ما فسخش عقد الإيجار زي ما قال إمام الإسلامين أقوى من العقد النكاح هو مسألة عن فسخ الإيجار فيها نظر، لأن الإيجار أصلا خلاص ما هو المالك بقى مستأجر، فهو من الذي سيأخذ الإيجار الآن؟ المالك. فأصبحت الآن هو العقد ليس له قيمة، لذلك هو في نظر في لا تنفسخ الإيجار، هو يقال أنه يجوز لأنه هو العقد واحد بس فقط، لكن كلمة أنه ينفسخ أو لا ينفسخ ليست مؤثرة، لكن حالة المجارية هو اللي فيها إشكال، لأنه الآن لا إما سيكمل نكاحا أو سيكمل مالك يمين. النكاح سيستمتع بالبضع، ملك اليمين لا، ملك يمين له، ليس زوجة يعني تكون ملك يمين، يتسرع ليس ملك يمين، لذلك وقال ينفسك العقد وملك اليمين أقوى، يعني هي مثال مختلف، لذلك هو استثناء، الاستثناء صح اللي عند المؤلف، استشكال الرافع ليس فيه يعني فائدة. لكن كلامه شيخ يعني فالأول هو بيصح كلام اللي هو رافع بيقول الأول أن يقال أنه إنما ينتقل للمشتري، الجملة دي بقى إيه يعني معناها؟ الأولى أن يقال إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع، والبائع حين البائع لا يملك المنفعة. عايز يقول إن البائع لما جه يبيع الشقة كان مؤجرها، فهو لم يكن ملك المنفعة لكن ملك العين، فهو باع العين ولم يكن المنفعة، أو ده اللي عايز يقوله، ده كلامه فقط. لكن قلنا إن خلاص هو بعدما باع انتقل الشيء كله ليه، لأن هو نفس العقد الأول. طيب، وهكذا لو أجراها، لا قال ولو رهنه دار ثم أجرها منه جاز، ولا إيش يبطل الرهن. يعني الآن كنت مراهن العين لك لمحمد، ثم محمد أراد أن يستأجرها، لا إشكال عقد الرهن هذا شيء، واستئجارها يستنفع. يعني قال له الآن أنت راهن البيت والبيت واقف متعطل، بدل ما انت سايبه متعطل كده أجره لي أنا استخدمه مكتب وأديك فيه 3000 جنيه في الشهر، ويظل عقد الرهن كما هو، والثاني مؤجر له اللي هو المرتهن اللي عنده العقد الرهن يؤجر منه مقابل إيجار. العقد واحد، كل ده بيتكلم في الضرب الثاني اللي قال إن العقد واحد، العقد الأول هو فقال لا حرج، مفيش تعارض، المشغول هنا لا يشغل، المستأجر هو المرتهن، لأن المرتهن هو المستأجر، فما حدث إبطال لأحد على الآخر، وما في إشغال على إشغال. الآن الاثنين المنفعة فيهم واحد، لم يتأثر، بخلاف لو كان المستأجر فرد آخر. قال لأن أحدهما ورد على الآخر، ورد على محل غير الآخر، فإن الإيجار على المنفعة والرهن على الرقبة. هنا ليش قال المشغول لا يشغل؟ لأن الإيجار على المنفعة والرهن على الرقبة، يعني على العين أصالة، فما فيش إشغال، ما فيش تعارض موجود. وإن اتحد المورد كما لو استأجر زوجته. طب خلاص لغتنا، أنتوا فاهمين دي الكلام لغتنا؟ طيب، لأنه هو هيأتي بمثال آخر مثالي، كما لو استأجر زوجته لإرضاع ولدي. الزوجة قالت له بص أنا فقيها، كان قلت له الرضاعة دي بفلوس، أنا لن أرضع ابنك إلا بمال. ابنه بقى من زوجته التانية؟ لا، منها برضو. منه برضو؟ آه، تقول له الرضاعة مش وجوبا علي، وده حق الفقهاء في الكتاب. نعم، ما بلاش ما بلاش، انت خايف يسمعوا يعني، هذا دين يا شيخ، هم يعلمون، هم أصلا فقهات اللي موجودين غير الفقهاء. ليس حق يعني لها أن تطلب مال، تقول له الآن، هو طبعا في خلاف أنها تطلب، لكن لا، أنا تقول له أولا أنا لا أرضع، ائتي بمرضعة، هذا لها ذلك. لكن البعض هنا تكلم في مسألة، طب هي قالت له أنا أرضع بس مقابل مال. خلينا ما نخشش الفقه الآن يعني، أرجوكم. لكن هو قال إيش؟ لو استأجر زوجته لإرضاع ولدي، يعني قال لها أنت الآن سترضعي وهديك كل شهر 500 جنيه ترضع الولد. فقال العراقيون لا يجوز. قالوا ليش لا يجوز؟ المشغول لا يشغل. طب فين المشغول يا جماعة؟ قالوا هي زوجته وهو دفع مهر عشان يستمتع، وهذه له، فالآن هي له، فالآن في جزء مشغول، هي مشغولة بالرضاعة والمشغول لا يشغل، كأنه يريد أن يقول عقد الإيجار للرضاعة ده جاء على عقد الزوجية. هذا العراقيون في المذهب الذين قالوا ذلك. قالوا لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق. هذا الكلام اللي أنا قلته، فهمينه؟ هو الآن يستحق الانتفاع بها لأنها زوجته في تلك الحالة، حالة أنها زوجة له، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق. عمل عليها عقد تاني الآن بأنه بيؤجرها للرضاعة، فكأن عقد الرضاعة هذا سيمنعه من الانتفاع بالعقد الأصلي وعقد النكاح. ليه يا شيخ راجل عدم يعني ايه التعارض هنا؟ يعني مش هي لانها بيبقى في وقت على ترضع يا شيخ، لانه دي واضحه يعني مش محتاجه توضيح. الان هي هي هي اصلا له، اذا كان لو على الـ على الـ على النار على الفرن يعني. طيب خلاص مش ده مش بلاش التفصيلات هذه ارجوك. انا خليني بس في الناحيه الفقهيه اللي موجوده عشان الكلام ده ممكن يسحب معنا اصلا. فهو ايش قالوا؟ فلا يجوز ان يعقد عليها عقدا اخر يمنع استيفاء الحق. طيب والاصح حق التمتع يعني. طبعا ما هي واضحه قوي انا بينتها يعني هي زوجه وممكن زوجها تطلب في اي وقت يعني. الان هو له حق الانتفاع الزوجيه خلاص، الان دخل عقد جديد مع عقد الزوجيه بانه يؤجرها. قال والاصح انه يجوز ويكون الاستئجار من حين ترك الاستمتاع. يعني الان هو عايز يقول ايش؟ انه الصح ان الانشاء ممكن الهنا للرضاعه في الوقت الذي لن يستمتع فيه، فيجوز الجمع بين العقدين. يعني لا جور في احد العقدين اللي انت عايز تقوله، بس انا بقراه في الاخر. طيب قال ولو استاجر انسانا لخدمه شهر، للخدمه شهر، يعني واحد الان اجر واحد قال له انت الان عامل عندي كل يوم تطلع الرمل ده من تحت لفوق لمده شهر، او كل يوم تنظف هذا البيت كل يوم من الساعه كذا للساعه كذا لمده شهر، لم يجز ان يستاجره تلك المدة لخياطة الثوب أو عمل آخر ذكره الرافعي في النفقات. في الإيش؟ في النفقات. قالوا اللي مشغول لا يشغل، أنا مأجره عشان ينظف أو يعمل العمل ده، فلا أؤجره على عقد الإيجار الأول في عمل آخر في نفس المدة، وإلا سيكون هذا المشغول لا يشغل. في تعارض بين العقدين، في تعارض بين العقدين. طيب شيخ يمثل العراقيون دول يعني المذهب القديم يعني؟ نعم العراقيون طب شيخ هنقف عشان التوحيد الآن، لو في أي أسئلة ما في أسئلة ما خلصنا، القاعدة انتهت، القاعدة الجديدة المكبر لا يكبر، هذه خلاص يعني نوعين إيش؟ احنا قرأنا كله خلاص، السيوطي بفرق مش نوعين، هما ضربان، هو بين الضرب الأول والضرب الثاني، والضرب الثاني له قسمين. نعم كما قلنا الآن. طيب لو في أسئلة هنا أو على الغرفة قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.